المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يدري الأول لا يمكن يوصل. طيب ما هنا كلاهما مرفوع؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة صح؟ اعرف يا أحمد. لا رجل. نعم. لا. لا, لا, لا رجل في الدار ولا امرأة. لا. حط ورجل. لا نافي ملغاة. ما كان. ورجل. رجل. مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على في حرف جر والدار اسم مجرور والجار مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافية مضاف ولا امرأة مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقدير نعم يلا يا خالد أعرب لا رجل في الدار ولا امرأة نعم لا نافية الجنس الأول الأول لا رجل في الدار نعم لا رجل في الدار لا نعم. نافية الجنس ما سنافي الجنس لا رجل نافية فقط ما تقول الجنس ملغاة رجل مبتدا نعم مرفوع بالضمة الظاهرة في الدار جار ومجرور لا رجل في الدار خبر مبتدا إيه متعلق بالمحذوف خبر مبتدا طيب ولا امرأة نعم لا نافية وامرأة الواو حرف عطف حرف عطف ولا نافية وامرأة معطوفة على محل لا اسم اسم نافية ما معطوفة على ايش؟ لا اسم معطوفة امرأة اسم نافية اسم نافية ثانية طيب و لا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم الله. أي أي اسم الله الأولى؟ إيه. إيه. ومحل اسم الله الأولى وش؟ كيف؟ محل اسم الله الأولى ما هو؟ محل اسم الله الأولى النصب. النصب. لا رجل. إيه لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضم اسم الله شيء. ترى شو شو عليه خلي يفكر. إذن هي اسم لا يا شيخ طيب اسم لا منصوب بها نعم وعلى من نصبه وعلى مرأة الفتح اي وعلى من نصبه فتح ظاهر في آخر طيب كيف المالك يقول وركب المفردة فاتحا وحن نقول الآن منصوب ما ركبنا نعم عبد الملك مثال ما هو صحيح المثال غير صحيح المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح استشهد لما قلت من كلام مالك رفعت أولا لا تنصب ورفعت أولا اعرف اعرف لا رجل في الدار ولا امرأة مثال ما هو صحيح المثال غير صحيح لا رجل في الدار ولا امرأة هي أخذ لسانك على قولة بس صحيح والمرأة بالفتح يا شيخ ولا بالنصب بالفتح فتحة نعم صح؟ طيب لا رجل لا نافية ملغاة نعم ورجل مبتدا مرفوع على طرف الضم الظاهر على خير في الدار متعلق جار ومجرور متعلق جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر خبر مبتدا نعم طيب ولا امرأة الواو عاطفة ولا نافية للجنس نعم امرأة تعمل عملنا نعم تعمل عملنا تنصب المبتدأ وترفع الخبر وامرأة

النصب والرفع والسد. والله أنا أحثكم دائما على حفظ الألفية، الألفية جوهرة. محمد قوله رحمه الله وغير ما وغير مفرد رفعه والرفع فانصبه أو الرفع لا تبني وانصبه أو الرفع اقصده. صحيح لا تبني وانصبه أو الرفع اقصده. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ظريف في صحيح، لكن لماذا إذا خل هذا الشرط يمتنع البناء؟ طيب من فضلك كيف؟ اقلب الشريط مضاف. لا مو مضاف، لا رجل في البيت ظريف مو مضاف. لأن أصل جواز البناء